الرشي والحرسي والشين والعجمة حدثنا قال حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك صلح اللي عنده عمر بن يونس لأن يونس بعيد ما روى عن محمد بن صباح يونس بن أبي عبيد فوق لم يذكره نعم لم يذكره محمد بن صباح بن حرب نعم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده إن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته في المكان الذي يخاف أن يقتله فيه العطش. وقال همام بن الحارث سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال لا بأس به. وقرأ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده الآية. رواه ابن جرير إذا تاب وتاب هو يتزوجها. نعم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث شريح القاضي عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن همام فذكره. وقوله عز وجل من هذا قول جل وعلا ويدي لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا واهتدى. قال صلى الله عليه وسلم التوبة تهدم ما كان قبلها تعبنا ذنبك من لا ذنب له كلها من رحمة الله جل وعلا. قد يبتلى العبد السيئة ثم يمن الله عليه بالتوبة وتكون حاله أحسن بعد ذلك. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل ثم اهتدى. وآدم لما تاب الله عليه كانت حاله أحسن من بعد ذلك ثم اجتبأه ربه فتاب عليه وهذا. نعم. رايح مشي بضم الشين. أما شريك بفتح الشين. شريك دائما فتح الشين. فرح دائما بضم الشين. الذي في الإسناد شريح ولا شريك؟ شنان حديث شريح القاضي عن نعم. إبراهيم بن مهاجر. نعم. بالنسبة للزاني بالمرأة هل يعني لا يجبر عليها؟ الزاني بالمرأة لا يجبر عليها إلا إذا هو أراد وهي أرادت بعد التوبة. الزاني يجبر على المرأة التي زنى بها؟ لا ما يجبر. إذا تاب إذا أراد يخطبها لا بأس. بعد الحد. يقام عليهم الحد إذا ثبت. أما فيما بينه وبين الله ما يدرى عنهم أحد إذا تاب الحمد لله. أما إذا ثبت الحد يقام الحد. إذا كان جلد يقام الحد وبعد التوبة له يزوجها. نعم. جول عندك جول. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث شريح القاضي عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النقعي عن همام فذكره. يقول في نسخة الشعب شريك القاضي احسن. وقوله عز وجل هذا شو نسخة نصح. بعد التوبة وبعد الاستبراء. بعد الاستبراء لا شريح ليس متقدما. شريح ليس متقدما متأثر عنه من إبراهيم المهاجر وإبراهيم يقول ابن أبي حاتم وعد عبد الجليل شريك تابعي شريح قال تابعي عهد عمر رضي الله عنه.